إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 26 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نستمر في التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتوقفنا عند ذكره لي أنواع مخالفات الرواة لغيرهم، وسيذكر اليوم نوع أو سنذكر اليوم نوعين من هذه الأنواع، وهو المزيد في متصل الأسانيد مع المضطرب. يتفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا ثبت كان معنعا مثلا فرجحت الزيادة. مثلا يعني جاءت في نسخة مدة، يعني أظنها خطأ والله أعلم، متى كان معنعنا مدة معنى لها. نعم. أو كانت المخالفة بإمداد، كانت في هكذا في نسختين، في نسخة أو إن كانت المخالفة، أو كانت المخالفة بإمداد من الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. كذا في نسختين إلى اختلاف في المتن، وفي نسخة إلى الإطلاق في المتن دون الإسناد، ولا أدري إن كان لها وجه أو ليس لها وجه، فيعني نقف عندها بعد ذلك إن شاء الله. وإن في نسختين بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، كما قلت في نسخة إلى الإطلاق في المتن دون الإسناد. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحته بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم، هذا يعني ما أو مما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من أنواع المخالفات التي يقع فيها الرواة. فبدأ أول أن أو ذكر من هذه المخالفات المخالفة بزيادة راو أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أثقل ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. إذن هذا نوع من أنواع المخالفة، أن يزيد الراوي في الإسناد راويا أو أكثر لم يذكره غيره، أن يزيد الراوي في الإسناد راويا أو أكثر لم يذكره غيره، وسماه الحافظ بالمزيد في متصل الأسانيد. والذي يظهر من تصرف الحافظ في النزهة وأيضا في حكمه على الأحاديث أنه يعني بذلك خطأ الراوي، لأنه ذكر هنا في أوجه الطعن في الراوي، إذن إذا وهم الراوي وأخطأ وزاد في الإسناد راويا لم يذكره غيره، والصواب أنه لا يذكر هذا الراوي، يكون من باب الخطأ. إذن فنوع مزيد في متصل الأسانيد هو خطأ الراوي، زاد في إسناد وهو متصل في الأصل، زاد راوي في الإسناد مع أن هذا الإسناد متصل. فلذلك كما قلت ورده في أسباب الطعن في الراوي، لأن كثير من المعاصرين اليوم يعني يذكرون أن هذا المزيد في متصل الأسانيد ليس من باب خطأ الراوي، بل مثل زيادة الثقة، وهذا خطأ في الفهم، خطأ في الفهم. المزيد في متصل الأسانيد يتكلم عن وهم الراوي في الرواية، إذا رجحنا الزيادة هذه تسمى بزيادة الثقة، إذا لم ترجح الزيادة وكانت الزيادة خطأ نسميها بالمزيد في متصل الأسانيد. لذلك هنا وصف الحافظ ابن حجر الذي لم يزد هذه الزيادة بالأتقن، الأتقن يعني الأحفظ الذي لم يذكر الزيادة، إنما روى هذا الحديث من غير هذه الزيادة يكون أتقن وأحفظ، أما الذي لا يكون كذلك فتسمى زيادته بالمزيد في متصل الأساليب، فالذي يخالف يكون أقل إتقانا فيكون يعني أو تكون روايته من باب الوهم ومن باب الخطأ. هذا الذي يظهر من تصرف الحافظ، وهذا الذي يظهر أيضا من كلامهم ومن حكمهم على الأحاديث بأنها من المزيد في متصل الأسانيد إذا وهم الراوي في هذه الزيادة. ثم ذكر شرط هذه أو المزيد، شرط المزيد أو أن يسمى بالمزيد. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. يعني أن من شرط كون هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد أن يصرح الراوي الذي لم يذكر هذه الزيادة بالسماع في موضع الزيادة، في موضع الزيادة. أما إذا لم يصرح بالسماع في موضع الزيادة وساقه بالعنعنة أو بلفظ محتمل للسماع ولم يكن صريحا في ذلك، فحديثه يكون بذلك منقطعا، ويحكم على الحديث الذي وردت فيه الزيادة بالاتصال، على قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال: وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، يعني الزيادة تكون هي فيها الاتصال. أما الإسناد الذي ورد فيه عدم الزيادة ولم يذكر فيه الرجل يكون منقطعا. هذا الشرط الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو قول ابن الصلاح أيضا في معرفة علوم الحديث، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل وإلى إعادة نظر وإلى تتبع. فهل كل خطأ مثال مثلا أخطأ فيه الراوي وزاد في الإسناد رجلا وخالفه غيره، هل يشترط أن يصرح ذلك الغير بالسماع، أم أننا نكتفي بالعنعنة إذا كان الذي لم يذكر الزيادة ثقة ومتقنا ويمكنه السماع من ذلك الشيخ، بل قد نجد أنه صرح بالسماع عنه في أحاديث أخرى ولم يكن مدلسا، فلا شك أن مثل هذا نحمل روايته على السماع، نحمل الأصل أن تحمل روايته على السماع والاتصال، فكيف نشترط عليه أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه إذا لم يعرف بالتدليس وكان ثقة، بل قد وردت يعني الروايات عدة روايات على هذا الطريق الذي ليس فيه زيادة، وخولف راوي واحد وزاد هذه الزيادة. فالأصل أننا نحكم برجحان عدم الزيادة، والزيادة نجعلها من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولو لم يرد التصريح بالسماع في موضع الزيادة في الأسانيد الناقصة أو التي لم تذكر فيها زيادة، لم تذكر فيها زيادة تكون عندنا متصلة لأن الراوي ثقة وحافظ وعنعن ولم يكن مدلسا، فكيف نشترط عليه أن يصرح بهذه الزيادة؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أننا ننظر في القرائن، إذا وجدنا أن مثل هذا الراوي يمكنه أن يحدث عن هذا الشيخ أو له أحاديث عن هذا الشيخ صرح فيها بالسماع وهي أحاديث أخرى غير هذا الحديث ولم يكن مدلسا وكان حافظا وضابطا، أو كان عدد الرواة الذين لم يذكروا الزيادة أكثر ممن ذكر الزيادة وخالفهم راوي واحد، فهنا نحكم على هذا الإسناد بالاتصال ولو لم يكن فيه الزيادة، ونحكم على الإسناد الآخر بأنه من المزيد في متصل الأسانيد. والله تعالى أعلم. فتحمل هذه أو يحمل هذا الإسناد الذي ليس فيه الزيادة على الاتصال، وسنذكر مثالا على ذلك، وإن كان يحتاج الأمر إلى زيادة تتبع، أننا نأخذ كل الأحاديث التي حكم عليها النقاد بأنها من باب المزيد في متصل الأسانيد، ثم ننظر في أسانيدها التي ليست فيها الزيادة، هل جاءت كلها بالتصريح بالسماع أو وردت بعدم التصريح بالسماع. نأخذ بعض الأمثلة في المزيد في متصل الأسانيد وننظر يعني على شرط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. عندنا المثال الأول مما يذكر حديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه أولا رواه بعض الرواة عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر ابن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثب بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. يظهر ولا لا؟ هذا الإسناد الأول وهو ما روي عن عبد الله بن المبارك. وقعت الزيادة في موضعين، وقعت الزيادة في موضعين. الموضع الأول في ذكر سفيان الثوري بين عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، هذه رواها بعض الرواة ولم أقف عليها مسندا، لكنها ذكرت تعليقا أن بعض الرواة رواه عن عبد الله بن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد. هذا الإسناد نازل، طبعا إسناد نازل. خولف هذا الراوي فرواه جمع من الرواة منهم الحسن علي بن إسحاق والحسن بن الربيع، حسن بن الربيع عند الإمام مسلم، والترمذي عن عبد الرحمن بن مهدي وهناد بن السري والإمام عتاب بن زياد عند الإمام أحمد وزكريا بن عدي عند عبد بن حميد وحبان بن موسى عند ابن حبان وعبدان عند الحاكم وعلي بن إسحاق عند الإمام أحمد. هؤلاء كلهم رواه عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد. وهنا عبد الله بن المبارك في بعض هذه الروايات صرح بالسماع بينه وبين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ولم يذكر أو لم تذكر هذه الروايات مجتمعة سفيان الثوري. إذن هذا مثال في المزيد في متصل الأسانيد، فهذا الإسناد متصل وهذا الإسناد زائد فيه زيادة، وهذه الزيادة وقعت خطأ. فمن رواه بالواسطة بين ابن المبارك وابن جابر أخطأ ووهم، هذا الوهم الأول. الثاني الزيادة بين بصر ابن عبد الله وأبي إدريس وواثل بن الأسقع، وهذه الزيادة ذكرها عبد الله بن المبارك، ذكرها عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن أبي إدريس عن واثل عن أبي مرثد. خالف عبد الله بن المبارك جماعة من الرواة منهم الوليد بن مسلم عند مسلم وعيسى بن يونس عند أبي داود وصدقة ابن خالد عند الحاكم وبشر بن بكر عند أبي عوانة والوليد بن مزيد عند الحاكم أيضا. هؤلاء كلهم رواه عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد. إذن ليس فيه زيادة أبي إدريس الخولاني. وفي بعض الروايات صرح بسر بالسماع من واثلة، صرح بسر بالسماع من واثلة. الشرط الذي ذكره ابن الصلاح والحافظ موجود ومتوفر في هذه الرواية، حتى نسمي هذه رواية عبد الله بن المبارك المزيد في متصل الأسانيد. ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي على ثقته وحفظه وإتقانه أخطأ في ذكر الواسطة بين بصر وواثل، وهذا قول أغلب النقاد. يقول الإمام البخاري كما نقل عنه الترمذي حديث ابن المبارك خطأ. إذن المزيد من باب الخطأ، حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس القولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر قد سمع من واثلة بن الأسقع. إذن البخاري عليه رحمة الله خطأ رواية عبد الله بن المبارك، وذكر قرينتين لتخطئة ابن المبارك. أولا مخالفة الجماعة، خالفه الجماعة في ذلك. الثانية أن بصر سمع وصرح بالسماع من واثلة، صرح بالسماع من واثلة. قال أيضا كما نقله الترمذي في العلل الكبير، أو قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الوليد بن مسلم أصح. وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر ابن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع. قال محمد أي البخاري: وبسر بن عبيد الله سمع من واثلة، وحديث ابن المبارك خطأ إذ زاد فيه عن أبي إدريس القولاني. إذن عندنا الإمام البخاري كما نقل الترمذي ووافقه على ذلك يخطئون عبد الله بن المبارك في هذه الزيادة. أبو حاتم الرازي أيضا ذكر هذا الوهم أنه من وهم عبد الله بن المبارك، قال: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة. قال: ورواه عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حاتم: بسر قد سمع من واثلة، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثه. وقال أيضا في موضع آخر: الصحيح ما يقوله أهل دمشق، ليس بينهما أبو إدريس، وقد وهم ابن المبارك في زيادته أبا إدريس، لأن بسر بن عبيد الله روى عن واثلة ولقيه، ولا أعلم أبا إدريس روى عن واثلة شيئا، وأهل الشام أضبط لحديثهم من الغرباء. هذا تعليل أبي حاتم. سنقف على القرائن التي استعملها أبو حاتم لتخطئة الإمام عبد الله بن المبارك. الدارقطني أيضا ذكر هذا الحديث وخطأ ابن المبارك، وبعده أيضا الخطيب البغدادي كما قال الحافظ ابن حجر ذكر الخطيب أن ابن المبارك وهم فيه، وأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد. إذن سماه بالوهم والخطأ، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. منهم من ذهب إلى صحة الوجهين وقالوا بأن ابن المبارك إمام ثقة حجة حافظ، فقد يكون بسر سمع مرة عن واثلة ومرة عن أبي إدريس عن واثلة. يقول أحمد شاكر عليه رحمة الله: ويظهر أن بسرا سمع الحديث من أبي إدريس عن واثلة ثم من واثلة، ولذلك جاء عنه بالإسنادين في مسند أحمد وصحيح مسلم، وصرح بالسماع من واثلة في أبي داود والمسند. هذا قول أحمد شاكر عليه رحمة الله. لكن ننظر في القرائن التي استعملها النقاد في تخطئة عبد الله بن المبارك. ذكرنا أن البخاري استعمل قضية الأكثرية، أن الأكثر خالفوا، واستعمل قضية أيضا ورود السماع من بصر من واثلة. أبو حاتم أيضا استعمل هذه القرائن، استعمل قرينة أن ابن المبارك اتبع الجاد في رواية بسر عن أبي إدريس، قال: لأن كثيرا ما يروي بسر في أحاديث أخرى عن أبي إدريس، فظن ابن المبارك أن هذا أيضا من أحاديث بسر عن أبي إدريس، وهذا ما يسميه العلماء أو النقاد اتبع الجادة، أو سلك الطريق السهل، أو سلك طريق المجرة، إلى غير ذلك من الألفاظ، لأن مثل هذه الأسانيد تكثر فيسبق إليها اللسان، فيظن أنه مثل الإسناد المشهور، لكن هذا الإسناد لما كان قليلا أخطأ فيه ابن المبارك. استعمل قضية ثبوت السماع بين بسر وواثلة، ذكر أن بسرا سمع من واثلة، ليس بينه وبين واثلة واصلة. استعمل قضية أن أهل البلد أعلم وأحفظ لحديثهم من الغرباء. إذا نظرنا إلى المخالفة، هو عبد الله بن المبارك ليس شاميا، هو مروزي من مرو، الذين خالفوه كلهم من أهل الشام، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، الشيخ الذي وقع عليه الاختلاف عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، وهؤلاء كلهم شاميون، فهم أعرف وأعلم بحديثه من الغرباء. أيضا استعمل قضية أن أبا إدريس ليس له رواية عن وافية، أن أبا إدريس لا يعرف ولا يعلم أنه روى عن وافية إلا هذا الحديث الذي جاء من طريق عبد الله بن المبارك. يعني لو بحثنا في أسانيد أسانيد أبي إدريس مثلا في تحفة الأشراف رواية أبي إدريس عن وافرة، لا نجد له حديثا، لا نجد له إلا هذا الحديث من طريق ابن المبارك. قال لا أعلم أن أبا إدريس يروي عن وافرة، إذن لم يروي عنه، فكيف ينفرد فقط بهذا الحديث؟ هذه القرائن التي استعملها أبو حاتم هي التي جعلتهم يخطئون مثل عبد الله ابن المبارك، ولا يصح أن يقال إن هذا روي من وجهين، لو كان كذلك لتابعه ولو واحد من أهل الشام، ولو واحد من أهل الشام يتابع عبد الله بن المبارك في هذه الرواية. إذن هذا مثال من أمثلة المزيد في متصل الأسانيد. نأخذ مثالا آخر، هذا المثال أيضا رواه الإمام النسائي عليه رحمة الله في السنن الكبرى من طريق محمد بن سابق عن إبراهيم ابن طهمان عن منصور عن الحكم عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب، وهو حديث إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إبراهيم بن طهمان رواه عن منصور عن الحكم عن سعد عن البراء، خالفه جماعة من الرواة، رواه البخاري من طريق سفيان الثوري ومسلم من طريق جرير بن عبد الحميد وأبو داود من طريق المعتمر والطبراني من طريق فضيل ابن عياض، كلهم عن منصور عن سعد بن عبيدة، لم يذكروا الحكم، لم يذكروا الحكم، ولذلك حكم النقاد بوهم إبراهيم بن طهمان، فقال هذا خطأ، أو قال أبو حاتم هذا خطأ ليس فيه الحكم، إنما هو منصور عن سعد بن عبيدة نفسه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر فهو من المزيد في متصل الأسانيد، فهو من المزيد في متصل الأسانيد. المثال الرابع، طبعا هذا ورد، صرح المعتمر ابن المعتمر ابن سليمان صرح بالسماع بين منصور وسعد ابن عبيدة، إذن هو على شرط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نأخذ مثالا من الأمثلة التي ذكرتها في المجموعة، وهو ما رواه البخاري في صحيحه، قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم قال حدثنا أبو نعيم البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ابن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إذن عندنا إسنادان عند الإمام البخاري، إسناد فيه زيادة سعد بن عبيدة بين علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي، وإسناد ليس فيه هذه الزيادة، إنما يرويه علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي من غير ذكر سعد بن عبيدة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قوله عن سعد بن عبيدة كذا يقول شعبة، كذا يقول شعبة، إذن الخلاف بين شعبة والثوري. قال يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة، وخالفه سفيان الثوري فقال عن علقمة عن أبي عبد الرحمن ولم يذكر سعد بن عبيدة. قال وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه الهادي في القرآن في تخريج طرقه، فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعا كثيرا، وأخرجه أبو بكر بن أبي داود في أول الشريعة له، وأكثر من تخريج طرقه أيضا، ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. ثم قال وقال الترمذي كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة، وأما البخاري فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فيحتمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد. قالوا ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبي عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني هذا المقعد كما سيأتي البحث فيه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعض الرواية الشاذة عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه، وإلا فإن الثوري كل الروايات تدل على أنه رواه من غير الزيادة، شعبة خالفه ورواه بذكر الزيادة. الحاصل أن الروايات التي لم يذكر فيها سعد بن عبيدة هي رواية الثوري، وكما تفضل بعض الإخوة وخرجوا هذا الحديث من طرق، كل هذه الطرق ليس فيها تصريح بالسمع، كل هذه الطرق ليس فيها التصريح بالسمع. فإذا قلنا أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد كما ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض الحفاظ وجعلوا الخطأ من شعبة، فلا يصح ما ذكره الحافظ ابن حجر من الشرط أنه لا بد من التصريح، إلا إذا قلنا بأن هذا المثال لا يصلح أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. لذلك رجح الإمام البخاري عليه رحمة الله أن كلا الإسنادين صحيح، فيكون علقمة سمعه من أبي عبد الرحمن السنمي مرة وسمعه من سعد بن عبيدة، ودلل على ذلك أو جعل القرينة في ذلك ما ورد في آخر إسناد شعبة من الزيادة، وهذه الزيادة لم ترد في إسناد الثوري. في إسناد الثوري قد يكون يحتمل أن يكون البخاري ذكر هذين الطريقين لأنه ترجح عنده صحة الطريقين، فالإسنادان صحيحان. وهذا لا شك أن كثير من النقاد إذا وجدوا أن مثل هذا الإسناد يعني يروى بهذا الوجه ويروى بهذا الوجه وكلاهما صحيح يقولان بأن الإسنادين صحيحان، لكن إذا لاح عندهم أن الراوي أخطأ ووهم في إسناد من الأسانيد فيخطئون الراوي ولو كان ثقة فإذا الأمر يحتاج إلى زيادة تتبع وإلى جمع الروايات التي حكم عليها النقاد بأنها من المزيد في متصل الأسانيد، وجمع الطرق والنظر في هذه الطرق، هل اشترط الحفاظ للحكم على الرواية بالوهم أن يصرح الراوي بالسماع في الطريق الناقصة أو لم يشترط ذلك والله تعالى أعلم. بالنسبة للمصنفات لم يذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الفصل المصنفات في المزيد في متصل الأسانيد، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، ذكره في كتابه الآخر المطبوع الموضع في أوهام الجمع والتفريق، وإن كان هذا كتاب الآن هو مما فقد من كتب الحافظ الخطيب البغدادي تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرح العلل وقال وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، قال وقسمه قسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. إذن حكم قسمه إلى قسمين، القسم الأول صحة الزيادة وهذا تكون من باب زيادة الثقة، القسم الثاني من باب ضعف هذه الزيادة فيكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. قال ابن رجب ثم إن الخطيبة ناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية، أي أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله صنف كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد كما ذكرنا أنه قسمه إلى قسمين، زيادة مردودة وهي من المزيد، وزيادة مقبولة وهي من زيادة الثقة. في كتاب الكفاية ذهب أو مذهبه في ذلك ونصره أن كل زيادة يزيدها الثقة فهي مقبولة، فهي مقبولة. مثلا لو أخذنا على هذا الكلام زيادة عبد الله بن المبارك لأبي إدريس الخولاني على هذا المذهب تكون مقبولة، لأنها زيادة ثقة، زيادة ثقة حافظ. فلذلك عاب عليه هذا الأمر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وذكر أن بعض المحدثي الفقهاء ممن يذهبون إلى قبول زيادة الثقة مطلقا عابوا عليه تصرفه في تمييز المزيد في متصل الأسانيد، لأنه يوهم الثقات في بعض الزيادات، بخلاف ما ذكره وانتصر له في كتابه الكفاية. ثم هذا ما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لونا آخر من المخالفة، فقال: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، فهذا هو المضطرب. إذن هذا وجه آخر من أوجه المخالفة، وهو الإبدال، إبدال راو براو، ولم نتمكن من ترجيح رواية على أخرى. إذا وجدنا أن الراوي أبدل راويا براوي آخر وخالفه غيره، لكن لم تكن لدينا قرائن لترجيح هذه الرواية أو ترجيح هذه الرواية، يبقى هذا الاختلاف، يبقى هذا الاختلاف. قال: هذا الذي يسمى بالمضطرب، يسمى بالمضطرب. وأصل كلمة المضطرب هي من ضرب، وهو إيقاع شيء على شيء، يقال الموج يضطرب أي يضرب بعضه بعضا، يضرب بعضه بعضا. في الاصطلاح يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. يذكر ابن الصلاح أن المضطرب هو اختلاف الروايات، يرويه بعضهم على وجه ويرويه بعضهم على وجه آخر، ولا نسميه مضطربا إلا إذا تساوت الروايات، يعني تساوت الروايات، لم نتمكن من ترجيح رواية على رواية أخرى. وقال بعضهم: هو الحديث الذي يروى من أوجه مختلفة متقاربة، هو الحديث الذي يروى من أوجه مختلفة متقاربة. إذن عندنا في الاضطراب لابد أن يكون الاختلاف بين الروايات، الاختلاف بين الروايات. الحافظ ابن حجر هنا جعل الاختلاف في الإبدال، إبدال راو براو، لكن الإبدال راو براو نعم هو من باب الاختلاف ويدخل في الاضطراب، لكنه نوع من الأنواع. والحافظ ابن حجر لم يرد أن يقيد الاضطراب فقط بهذا النوع، إنما ذكر مثالا لذلك وهو إبدال راو براو آخر. وإلا فأنواع الاضطراب كثيرة جدا، لو اختلف الرواة مثلا في إرسال حديث ووصله ولم نتمكن من الترجيح، فهذا أيضا يسمى بالمضطرب. الحافظ نفسه سيذكر أنواعا من الاضطراب، أو يحكم على الأحاديث بالاضطراب وليس فيها إبدال، ليس فيها إبدال، إنما فيها اختلاف من نوع آخر أو من وجه آخر. لو وصلنا إلى أن شرط الاضطراب اختلاف الروايات، أن تختلف الروايات بحيث لا يمكن الجمع بين هذه الروايات. مثلا المثال الذي تقدم آخر مثال، اختلفت الرواية عند البخاري، فلان ذكر سعد بن عبيدة والثوري لم يذكر، هذا اختلاف، لكن أمكن الجمع عند الإمام البخاري، جعل هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة. وهذا يمكن أن يكون علقمة سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي وسمعه من بواسطة، سمعه أولا بواسطة ثم لقي أبا عبد الرحمن السلمي فسمعه من غير واسطة، هذا يرد في الروايات. إذن هذا أمكن الجمع، لا نسميه مضطربا. إذا لم يمكن الجمع هنا تأتي مسألة الاضطراب. الشرط الثاني: تساوي هذه الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، بحيث لا يمكن أن نرجح رواية على أخرى. المثال الذي ذكرناه عن عبد الله بن المبارك أيضا فيه اختلاف، فيه اختلاف، لكن هذه الروايات غير متساوية. أمكننا الترجيح بين رواية أو أمكننا ترجيح رواية على أخرى، فرجحنا رواية أهل الشام على رواية الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله. فإذا كان إذن لابد من الاختلاف وعدم الجمع وعدم الترجيح. أما إذا كان الحديث مرويا بإسنادين ثابتين ولم يتحد مخرج الحديث فهذا لا يسمى اضطرابا أيضا، لم يتحد مخرج الحديث، روي بإسنادين مختلفين، ليس هذا من باب الاختلاف، إنما من باب أنه روي بإسنادين مختلفين. يقول الحافظ ابن رجب: واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، لأن كل واحد له إسناده الخاص. قال: وعلامة ذلك، يعني القرائن التي تدل على أنه مروي بإسنادين، علامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، مثل ما استدل الحافظ ابن حجر، مثال عندنا قريب، مثل ما استدل الحافظ ابن حجر على أن هذه الرواية التي ذكرها البخاري من طريق الشعبة فيها زيادة، وهذه الزيادة لم ترد في رواية الثوري، فيحتمل أن شعبة أخذ هذه أو علقمة روى بواسطة لتلك الزيادة من أجل أن يروي أو أن يذكر تلك الزيادة التي جاءت من كلام أبي عبد الرحمن السلمي، وروى من غير واسطة لأنه لم يكن عنده تلك الزيادة. إذن قال: فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. وقال الحافظ ابن حجر أيضا في هدي الساري: الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بالشرطين، أحدهما استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح. إذن الشرط الأول قال استواء وجوه الاختلاف بحيث أننا لا نتمكن من الترجيح. قال: فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح، نقدم هذا القول ونجعله صحيحا ونجعل القول الآخر مرجوحا وخطأا. ثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه. قال: فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك. هنا الثاني الاستواء أن يستوي، قال عفوا الثاني أن يتعذر الجمع، أن يتعذر الجمع يعني يكون الاختلاف ويتعذر الجمع على قواعد المحدثين. قال: يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، يعني يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، تعذر الجمع وتعذر الترجيح. هنا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الهدي كأنه يتعارض مع كلامه في النزهة، يعني ظاهره كأنه يتعارض، لأنه قال: نحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب التي أخطأ فيها الراوي. في النزهة قال: نحكم على جميع الروايات بالاضطراب، لأننا لا نرجح رواية على رواية ولا يمكننا الجمع. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح أيضا، وهو الذي مشى عليه الحافظ في النكت، أنه إذا رجح الطريق على أخرى أو أمكن الجمع قال: ينتفي الاضطراب أصلا ورأسا، يعني إذا رجحنا طريقا على طريق ليس هناك اضطراب، ليس هناك اضطراب. إذن عنده في تقريره في النزهة والنكت وابن الصلاح أنه لا نصف الحديث بالاضطراب إلا إذا تساوت الروايات ولم نتمكن من الجمع ولا الترجيح ولا الترجيح. وكلامه في هدي الساري كأنه يوحي والله أعلم أنه إذا رجحت رواية على أخرى نسمي المرجوحة مضطربة، نسميها مضطربة. وهذا استشكله الزركشي لما ذكر كلام ابن الصلاح، استشكله كيف لا نسمي الرواية المرجوحة مضطربة ونجعل فقط المضطرب هو الذي لم نتمكن من الجمع أو الترجيح. فقال: كان ينبغي أن يقول: وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف، تكافأت الروايات أم تفاوتت، سواء تكافأت عنده أم تفاوتت فنسميها بالاضطراب. إذا نظرنا إلى كلام النقاد في وصفهم للحديث بالاضطراب، أحيانا نجدهم يرجحون رواية على رواية، مع ذلك يصفون بعض الروايات بالاضطراب، يصفون بعض الروايات بالاضطراب. فإما على كلام الحافظ ابن حجر أن نحمل كلامهم على، أو نحمل كلمة الاضطراب هنا على الاختلاف، على الاختلاف، أنهم إذا قالوا هذا حديث مضطرب ثم في آخر ذلك يرجحون بعض الروايات، أننا نحمل كلامهم أو كلمة الاضطراب هنا على الاختلاف الواقع في الروايات، الاختلاف الواقع في الروايات، أو أن نقول بأنهم قد يصفون الروايات المرجوحة بكونها مضطربة، بكونها مضطربة، والاضطراب فرع من يعني وهم الراوي، وهم الراوي والله أعلم. فإذا إذا وجدنا أن بعض النقاد وصفوا حديثا بالاضطراب ثم رجحوا رواية على أخرى، لا نحمل كلامهم ونقرره على ما قرره الحافظ ابن حجر. إما أن نقول مرادهم من كلمة الاضطراب هو مجرد الاختلاف، أو أنهم يعنون بالاضطراب تلك الرواية المرجوحة، أما الرواية الراجحة فلا نسميها مضطربة. ثم قال: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، وفي نسخة بالنسبة إلى الإطلاق في المتن دون الإسناد. كلمة الإطلاق يعني إطلاق الاضطراب، يحتمل أنه يريد قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى الإطلاق في المتن، يعني إلى إطلاق الاضطراب في المتن يحتمل، لكن في نسختين إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. أراد أن يقول أن الاضطراب قد يكون في السند، وقد يكون في المتن، وقد يكون في كليهما، وقد يكون في كليهما، وقد يقع من شخص واحد، وقد يقع من عدة أشخاص في حديث واحد. وأشار الحافظ هنا إلى أن الاضطراب قد يقع في المتن، لكن لا يحكم عليه الناقد في المتن فقط، بل هذا تابع إلى الاضطراب في الإسناد، تابع إلى الاضطراب في الإسناد. وهذا يدل على أنه لم يرد، أراد فقط التمثيل بالإبدال لقضية الاضطراب، أراد التمثيل بالإبدال، أن يبدل راويا براوي، وإلا كيف يقول بأنه يوجد الاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن. إذن أكثر الأمثلة التي وقع الاضطراب فيها في المتن مرده ومرجعه إلى الاضطراب أيضا في الإسناد، إلى الاضطراب في الإسناد. الاضطراب في الإسناد كثير، ومن أمثلة ذلك مثلا ما ذكر الدارقطني، أو ما سئل عنه الدارقطني عن حديث أحسن إلى أصحابي ثم الذين يلونهم. يقول الدارقطني لما سئل عن حديث جابر بن سمرة عن عمر أنه خطبهم بالجابية، فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. قال: يرويه عبد الملك ابن عمير، واختلف عنه في إسناده، فقيل عنه فيه عدة أقاويل. قال: رواه جرير بن حازم، هذا الإسناد الأول، جرير بن حازم ومحمد بن شبيب وقرة بن خالد وجرير بن عبد الحميد، وقيل شعبة بن الحجاج، يعني رواية عن شعبة. فقالوا عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر، وخالفهم جماعة ثقات، منهم عبد الله بن المختار ويونس ابن أبي إسحاق وابنه إسرائيل ومعمر وعبد الحكيم بن منصور وحبان ومندل ابن علي وسفيان الثوري، وقيل عن شعبة، أي رواية أخرى عن شعبة، والمسعودي وداود بن الزبرقان والحسين بن واقد، والحسين بن واقد شيخ روى عنه أبو بكر بن عياش، وقزعة بن سويد وأبو عوانة فرووه عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عن عمر. إذن هذا إسناد آخر، عبد الملك عن جابر عن عمر، عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عن عمر، هذا رواه جمع، وهذا أيضا رواه جمع. ثم قال ورواه شيبان ابن عبد الرحمن وشعيب بن صفوان وزائدة وعبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك عن رجل لم يسمى عن عبد الله بن الزبير أي عن عمر. وقال عبد الحميد بن موسى هذه الرواية عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك عفوا، وقال عبد الحميد بن موسى عن عبيد الله بن عمرو الرقي، نجعل واحد فقط، هذا يروي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك عن مجاهد عن ابن الزبير عن عمر ولم يصنع شيئا. إذن هذه رواية استبعدها الدارقطني. وقال عمران وهو أخو سفيان ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش أو ابن حراش عن عمر، ربعي بن حراش عن عمر. وقال يحيى بن يعلى أبو المحيى وزهير ومحمد بن ثابت عن عبد الملك عن قبيصة بن جابر عن عمر. وقال ابن عيينة لا عفوا، وقال حماد بن سلمة والمسعودي وقيس من رواية محمد بن مصعب عنهم عن عبد الملك عن رجاء بن حيوة عن عمر. وقال ابن عيينة عن عبد الملك عن رجل لم يسمه عن عمر. إذا رأيتم هذا كله اختلاف، كله اختلاف، والروايات يعني بعض الروايات جاء فيها جمع من الرواة، لا يمكن أن نحمل جمعا من الرواة على خطأ من الأخطاء. لذلك قال الدارقطني ولم يرجح شيئا، قال ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير، أنه هو الذي اضطرب في الإسناد. لماذا؟ قال لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد، لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد، فحكم على هذا الحديث بالاضطراب، لم يتمكن من الترجيح ولا الجمع بين هذه الروايات، فحكم على راويه بأنه هو الذي اضطرب في الإسناد. مثال آخر أيضا ذكره الدارقطني، سئل عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة إلى آخره، قال هو حديث يرويه أبو حمزة ميمون عن سعيد بن المسيب، رواه عنه منصور بن المعتمر والثوري وعمر بن أبي قيس وخلاد الصفار وغيرهم، فقال سيف بن محمد عن منصور والثوري عن أبي حمزة عن سعيد عن عمر. وقال جرير عن منصور عن أبي حمزة وهي الرواية الثانية عن سعيد عن بلال، وقال عن أبي حمزة وقيل عفوا عن أبي حمزة عن سعيد عن عمر عن بلال، وقال عمرو بن أبي قيس وخلاد الصفار وهذه الرواية عن أبي حمزة عن سعيد عن عمر. قال وأبو حمزة مضطرب الحديث والاضطراب في الإسناد من قبله، يعني لم يحمل الرواة عنه، إنما حمل هو هذا الاضطراب وهذا الاختلاف، حمل هو هذا الاضطراب وهذا الاختلاف. طبعا هذه الرواية جعلها مرجوحة، رواية بحمزة جعلها مرجوحة، مع ذلك سماها بالمضطرب، سماها بالمضطرب. إذن قد تسمى الرواية المضطرب من باب كثرة الاختلاف وتنوع هذا الاختلاف، وحتى ولو جعلناها مرجوحة وضعفناها فنقول إنها رواية مضطربة. هذا الاضطراب الذي يقع في الإسناد. قد يقع الاضطراب في المتن، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر قليل، وغالبه يكون مرده إلى الإسناد، ومثل له الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله بحديث أنس في ذكر التسمية قبل قراءة الفاتحة من الصلاة، فقال وقد روى هذا الحديث عن أنس قتادة وثابت البولاني وغيرهما كلهم أسنده، إذن لا كلام في قضية الإسناد. قال وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا، منهم من يقول فيه كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحد من الفقهاء. وذكره أيضا في كتابه الآخر الذي أفرده في هذا الحديث وهو سماه الإنصاف، قال لا حجة عندي في شيء منها، لأنه قال مرة كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ومرة قال كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ومرة قال كانوا لا يقرؤونها، ومرة قال لم أسمحهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تكلم في قضية المتن فقط لا الإسناد، عده من المضطرب، عده من المضطرب. الحافظ ابن حجر لم يجعله من المضطرب للشرط الذي اشترطه، قال بأن هذا ليس من المضطرب، لأن الاضطراب شرطه تساوي وجوهه، ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها. وأما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات أو ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا، وهذا في هذا الحديث موجود، لأن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن. إذن ابن عبد البر جعله من المضطرب، الحافظ ابن حجر قال لا نجعله من المضطرب ما دام أن الجمع ممكن، ما دام أن الجمع ممكن. وهنا ينبغي النظر من جهة أخرى، أنه قد لا يظهر للناقد وجها من أوجه الجمع أو أوجه الترجيح فيسميه مضطربا، ويظهر لغيره وجها من أوجه الجمع ولا يسميه مضطربا، أو وجها من أوجه الترجيح ولا يسميه مضطربا، إذن لا نحمله كلام غيره. فإذا كان ابن عبد البر لم يتيسر له معرفة يعني طرق الجمع بين هذه الأحاديث سماه مضطربا، لأن الاختلاف واقع عنده، الاختلاف واقع عنده. مثال آخر في المتن والإسناد معا، يذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. يقول الترمذي هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. وقال الحافظ بن حجر والاضطراب في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب. والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. إذن وقع الاختلاف والاضطراب في إسناده كما أنه وقع في متنه، فقد يقع الاضطراب في الإسناد وقد يقع في المتن، لكن أكثره في الإسناد دون المتن، وإذا وقع في المتن غالبا ما يرجع إلى الإسناد. ثم قال الحافظ بن حجر وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. فصل الحافظ بن حجر هنا إلى ما كان أشار إليه من صور الاضطراب، وهو إبدال راو براو، وهذا الإبدال تقدم معنا أنه يسمى المقلوب، أحسن، يسمى بالمقلوب، وهو إبدال راو براو. وذكر أن الإبدال أو الإقلاب قد يقع عمدا وقد يقع خطأ، قد يقع عمدا وقد يقع خطأ. إذا وقع عمدا إما أن يكون لمصلحة وإما أن لا يكون لمصلحة، والمصلحة التي ذكرها هي اختبار الراوي، امتحان الراوي هل يكون حافظا أو ليس بحافظ، لأنه تقلب عليه الأسانيد، تقلب عليه الأسماء، فيجعل مكان فلان فلان، أو يجعل مكان هذا الإسناد إسنادا آخر، ثم يلقن هذا الراوي، فإن أصاب وعلم موضع الخطأ ورد ذلك الخطأ عرف أن هذا الراوي حافظ متقن، وإن تلقن وأخذ هذا الخطأ وحدث به أو أنه لم يرد هذا الخطأ وقبله فيعلم حينئذ أن هذا الراوي ضعيف وليس بحافظ، لأنه إذا لقن يتلقن ذلك الخطأ. قال وهذا الاختبار لمصلحة، وذكر أن ممن امتحن بذلك بعض الحفاظ كالإمام البخاري عليه رحمة الله، وتعرفون قصة الإمام البخاري، قصة الإمام البخاري لا داعي لذكرها حتى لا نطيل، وتكلم عنها الحافظ ابن حجر وذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكرها أيضا بأسانيد الحافظ في النكت، وذكر كلام أو تعجب شيخه العراقي عليه رحمة الله أنه يتعجب من البخاري لا أنه رد الخطأ لأنه كان يحفظ الأسانيد الصحيحة، لكن يتعجب منه كيف حفظ الخطأ في مجلس واحد. أما قصة الإمام العقيلي عليه رحمة الله فقد ذكرها مسلمة بن القاسم، قال كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف، فكان من أتاه من المحدثين قال اقرأ من كتابه ولا يخرج أصله، قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس، يعني لأنه إذا جاءه أي راوي يقول اقرأ من كتابك وأنا أسمع ويعلم أن هذا من حديثه أو ليس من حديثه، فقالوا تكلموا فيما بينهم إما أن يكون من أحفظ الناس يعني أنه لا يتهيأ للتحديث بمجرد أن يأتيه الراوي فيحدثه أو يقرأ عليه الكتاب، إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون العكس أن يكون من أكذب الناس أنه يدعي حفظ هذه الأحاديث ويدعي سماع هذه الأحاديث وليست من أحاديثه. قال فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه فقال لي اقرأ، قال فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. إذن قد يمتحن الراوي الحافظ الإمام الثقة فيعلم الناس قدره ومنزلته في الحفظ، وهذا قد استعمله المحدثون وممن كان يستعمله كثيرا الإمام يحيى بن معين، وله قصة طريفة مع الإمام أحمد بن حنبل وامتحانهم لأبي نعيم الفضل ابن دكين، ومثل هذه القصص في اختبار الرواة كثير جدا. وابن حبان كان أيضا يمتحن كثيرا يمتحن كثير من الرواة الذين يدعون السماع فيتكلم فيهم في كتابه المجروحين، والذين أجازوا مثل هذا الاختبار ومثل هذا الامتحان اشترطوا أن لا يستمر الأمر على ذلك، بل يبين الخطأ ويوضحه حتى لا يظن أن صحة ذلك الخطأ ويحدث به ذلك المحدث، أو أنه يتكلم في ذلك الراوي الذي امتحن ولم ينجح في ذلك الامتحان وتلقن تلك الروايات، يتكلمون بأنه يلقن فيتلقن أو أنه ضعيف أو أنه ليس بضابط، هذا إذا وقع الامتحان للمصلحة. أما إن وقع الإبدال أما إن وقع الإبدال لعدم المصلحة يكون في الغالب للإغراض، أن يغرب على غيره من أقرانه بالرواية، كان يكون الحديث عند أقرانه من طريق فيأتي بطريق آخر يبدل راويا براوي حتى يغرب على أقرانه ويرغب في حديثه فيأتيه المحدثون ليسمعوا منه، وهذا يفعله الضعفاء كثيرا، لذلك ألحقه الحافظ بالموضوع، ألحقه الحافظ بنوع الموضوع لأن حقيقته الكذب ووضع الأسانيد، حتى ولو غير راويا واحدا فهو وضع وتغيير للأسانيد وكذب، ولو كان المتن صحيحا مشهورا إذا غير الإسناد عمدا من أجل الإغراب ومن أجل أن يرغب في هذه الرواية، وقد عرف يعني جمع من الرواة بهذا الفعل وتكلم فيهم النقاد وطعنوهم، وكان كما قلت كثيرا الإمام ابن حبان عليه رحمة الله كان كثيرا ما يفسر جرحه للرواة بأن هذا الراوي يقلب الأسانيد إما عمدا وإما خطأ. فمن ذلك مثلا قوله في إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي قال يروي عن حجاج بن محمد ووكيع بن الجراح والحارث بن عطية يسوي الحديث، يسوي الحديث فيجعله حديثا مستقيما بحيث يرغب فيه الناس. قال ويسرقه ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، يقلب حديث الزبيدي عن الزهري على الأوزاعي، حديث الزبيدي عن الزهري يجعله عن الأوزاعي، وحديث الأوزاعي على مالك، وحديث زياد بن سعد على يعقوب بن عطاء وما يشبه هذا. إذن يقلب هذه ويبدل هؤلاء الرواة من باب أنه يغلب على أقرانه فيرغب الناس في حديثه، ولا شك أن مثل هذا يكون من باب الوضع. أيضا قال في حميد بن علي بن هارون القيسي قال كان شيخ كان بالبصرة ذهبت إليه يوما وجماعة من أصحابنا لأختبره، فهذا يدل على أنه كان يختبر أمثال هؤلاء الرواة، لا يختبر الثقة فقط، الثقة إذا اختبر يعرف تعرف منزلته وقدره وعظم حفظه، الضعيف إذا اختبر من أجل أن يتأكد بأنه قد يكون وضاعا مثلا وكذابا. قال فلما أتينا أو فدللنا عليه في بني قيس، فلما أتينا إذا شيخ يظهر الصلاح والخير فسألته أن يملي علينا شيئا بحفظه، قال فأملى علينا عن عبد الواحد بن غياث عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة مثنى الله مثنى مثنى إلى آخر الحديث، ثم أورد مجموعة من الأحاديث عن هذا الشيخ، ثم قال فأملى علينا أحاديث من هذا الضرب فقمنا وتركناه، وعليه أنه لا يخلو أمره من أحد شيئين، إما أن يكون هو الذي يتعمد قلب هذه الأحاديث أو قلبت له فحدث بها، إما أن يكون هو المتعمد لها قلب هذه الأحاديث، لأن هؤلاء لم يروا هذه بهذه الأسانيد، إما أنه قلبت له فتلقنها. قال فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مثل هذه الأشياء عن هؤلاء الثقات الذين لم يحدثوا بهذه الأحاديث على هذا النحو. قال وهذا شيخ ليس يعرفه كثير أحد، وإنما ذكرته لعل من يجيء بعدنا من يحتج بشيء من رواية هذا الشيخ ويوهم المستمعين أنه كان ثقة، لأنه يأتي بأسانيد يسويها ويأتي بأسانيد مستقيمة لكنها في الحقيقة أسانيد موضوعة، خاصة أنه كان يظهر الصلاح والخير، فقد يروي عنه بعض المغفلين ولا يدرون أن مثل هذا ليس بحافظ إنما هو وضاع أو قلبت عليه الأحاديث. هذا إذا كان القلب عن عمد. أما إن كان القلب وقع خطأ فهذا قال هو من باب المقلوب أو المعلل، لأن علاقته بالخطأ ظاهرة، فهو قلب يسمى بالمقلوب ويعد من خطأ الراوي، فلذلك يدخل في مباحث العلة، يدخل في مباحث العلة. لذلك قال ابن حجر هنا في هذا الموضع ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، فهو من المقلوب أو المعلل. إذن هذه الاختلافات، هذه الأخطاء وهذه الأوجه التي ذكرها الحافظ إذا وقعت خطأ من الراوي تكون من باب العلة، تكون من باب العلة، تدخل جميعها في باب العلة، كل هذه المخالفات كلها تدخل في باب العلة. لذلك يقول في النكت في مبحث الاضطراز قال وقد تكلم الحافظ العلائي في مقدمة الأحكام على الحديث المعلول بكلام طويل مفيد نقلت منه ما يتعلق بما نحن فيه هنا ملخصا أو ملخصا، لأنه شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره. إذن قضية العلة تشمل كل أوجه الاختلاف، كل أوجه الاختلاف سواء كان قلبا أو كان من باب المزيد في متصل الأسانيد أو كان اضطرابا أو غير ذلك، فهو يدخل في مباحث العلة. فكل هذه المخالفات التي ذكرها الحافظ كالإدراج والقلب والمزيد وغير ذلك والمضطرب هي أوهام، هي أوهام يقع فيها الراوي، وكلها داخلة في مبحث العلة. لذلك ابن الصلاح عليه رحمة الله لما مثل للمقلوب بمثال قال ويصلح، أو لما قال ويصلح مثالا للمعلل نكت عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، حيث قال لا يختص هذا بهذا المثال، بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا. لما قال ابن الصلاح مثل بمثال للمقلوب قال يصلح مثالا للمعلل، قال ليس كذلك، بل هذا يصلح وغيره أيضا يصلح، بل كل مخالفة تصلح أن تكون مثالا للمعلل، لأن المعلل أو الشاذ شامل لجميع هذه الأنواع أو جميع هذه المخالفات. قال لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف، فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ. فالمعلل يجمع كل الأنواع، وهذه الأنواع خاصة أو تسميتها خاصة، هذا يسمى بالمضطرب وهو معلل، هذا يسمى بالمقلوب وهو معلل، وهذا يسمى بالمدرج وهو معلل، وهكذا. هذا ما أراده الحافظ في آخر كلمته لما قال ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، فنسميه مقلوب لأن هذه تسميته أو هذا نوعه، لكنه يدخل في باب العلة وفي باب المعلل إذا كان راويه ثقة وأخطأ في مثل هذه الرواية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.